بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستكمل شرحنا على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل. وكنا وصلنا في الدرس السابق إلى أركان الإيمان الستة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل، وهو الإيمان بالله، وهو الإيمان بالله. طبعا هنا يتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، يتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة عندما بدأ قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. فما اعتقاد هذه الفرقة؟ يقول رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان وأركانه عند السلف له تفسير وله أصول، له تفسير وله أصول. فمعتقد السلف أهل السنة والجماعة في تفسير الإيمان يتلخص في التصديق الجازم والاعتراف التام والإقرار الكامل بجميع ما أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والانقياد له ظاهرا وباطنا. فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وذلك شامل للقيام بالدين كله. وهذا يبين أنهم يفترقون مع الفرق الضالة الأخرى في أما الإيمان وفي تفسير الإيمان. فكما ذكرنا من قبل أن الخوارج يكفرون بالكبيرة، وأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ويقولون يكفي القول باللسان والتصديق بالقلب. أما أهل السنة فالإيمان عندهم هو قول واعتقاد وعمل، يأخذون الدين كله ولا يتركون منه شيئا. وأما معتقدهم في أصول الإيمان فيتلخص في التصديق بأركان الإيمان الستة، والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما سأل جبريل عليه السلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا رواه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان. فالإيمان يقوم على هذه الأركان الستة عند أهل السنة والجماعة، وهو كل لا يتجزأ، بمعنى أنه لا يكفي الإيمان بالله وحده حتى تؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا بد من تحقيق، لا يصح إيمان العبد إلا بتحقق هذه الأركان كاملة. وإذا سقط منها ركن أو لم يتحقق انهدم الإيمان كاملا وبطلا، ولم يكن العبد مؤمنا البت. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولا يقبل منه إيمان بباقي الأركان إذا فقد ركنا من أركان الإيمان. فالإيمان لا يقوم إلا على أركانه تامة كاملة، هذه الأركان الستة لا يقوم البنيان إلا على أركانه مكتملة. لذا لا يتم الإيمان إلا بأركانه الستة جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. ومن جحد شيئا منها فليس بمؤمن، وإن ادعى الإيمان وقام ببعض أركان الإسلام. فالركن الأول وهو الإيمان بالله تعالى، وهو التصديق الجازم والإقرار الكامل والاعتراف التام بوجود الله جل وعلا. وبربوبيته سبحانه وتعالى، أي أنه خالق كل شيء وربه ومليكه ومدبره، ويعترف أيضا ويصدق بألوهيته، أي أنه يستحق وحده العبادة، وكذلك يصدق ويؤمن بأسمائه وصفاته، أي اتصافه بكل صفات الكمال ونعوت الجلال والأسماء الحسنى، لا شريك له في شيء من خصائصه. والإيمان بالله تعالى هو أساس العقيدة الإسلامية ولبها، فهو الركن الركين وأصل الأصول، وكل أركان العقيدة مضافة إليه وتابعة له. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة وبأسمائه وصفاته، وأما وجوده وربوبيته تعالى فأكبر الحقائق على الإطلاق، وهي من المسلمات التي لا شك فيها البتة، وقد دلت عليها الفطرة السليمة والعقل السليم والحس عند الإنسان والشرع المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بالله الإيمان بوحدانيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذه أنواع التوحيد الثلاثة التي دائما يعني نراها في شروح العقيدة وكتب التوحيد، نرى أن غالب الكلام في هذه الكتب يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة واعتقادها والعمل بها، وهذه الأنواع الثلاثة هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات. والله عز وجل في أركان الإيمان الستة يقول في كتابه سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكر غالب أصول وأركان الإيمان الستة في هذه الآية، وكملت في آيات أخرى، فمنها قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه خمسة أركان، الآيتان السابقتان بينت دليلا على الإيمان بخمسة أركان، والسادس ذكره الله تعالى في قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني هذه الآية تدلل على الإيمان بالقدر وهو الركن السادس، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث في حديث جبريل المشهور وطبعا كما ذكرنا أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية فمعناه الاعتقاد الجازم والإقرار الكامل والاعتراف التام بأن الله تعالى وحده رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه. يعني الله عز وجل هو رب كل شيء، وهو الذي خلق كل هذه الموجودات في هذا الكون، وهو مالك هذا الكون، وهو رازق من فيه سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك، ولا ند ولا مثيل ولا سمي له، حي لا يموت سبحانه وتعالى، وقيوم لا ينام، منزه عن النقص والعجز والعيب، بديع السماوات والأرض، مدبر العالم والمتصرف فيه والقادر عليه، له الحكم وله الأمر كله وبيده الخير كله، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكل من في السماوات والأرض عبد له وفي قبضته وتحت قهره وسلطانه. والإيمان بقضائه وقدره والإقرار بعدل الله تعالى في كل ما يقدره وبوحدانيته في ذاته وأفعاله، هذه خلاصة عقيدة أهل السنة في هذا في توحيد الربوبية ومعناه. وطبعا هذه الأقسام الثلاثة قد أخذها العلماء بالاستقراء من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة تعريف توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى وإفراده بأفعاله من الخلق والإيجاد والرزق وكل هذه والتصرف في الكون وكل هذه الأفعال، فهو توحيد الربوبية. وقد قامت الأدلة على هذا التوحيد، توحيد الربوبية بقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. فهذا دليل على أن الله هو رب العالمين. والله عز وجل يقول أيضا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والله عز وجل يقول أيضا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا يدل على أن الله هو الخالق لهذا الكون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والله عز وجل أيضا يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء. فهو المالك وهو الرازق وهو الخالق وهو المدبر سبحانه وتعالى. وهناك أمر في هذا التوحيد، وهو أنه قد أقر به الكفار في الجملة، كفار قريش قد أقروا بتوحيد الربوبية، وأكثر الملل والنحل والديانات الأخرى والمشركون القدامى الذين بعث الله إليهم الرسل كلهم يعتقدون ويقرون بأن الله خالق العالم ومن فيه ورازق المخلوقات جميعا. والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه فقال عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى أيضا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه أدلة على أن المشرك وعلى أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، والأهل الملل السابقة أيضا، لأن القلوب مفطورة على الإقرار بربوبية الله تعالى. ولم ينكر هذا النوع من التوحيد إلا الدهرية والشيوعية في زماننا. الدهرية فيما سبق كانوا يعني يعتبرون أن الدهر هو المتحكم في هذا الكون، والشيوعية في زماننا عندهم إلحاد في هذا الأمر ولا يؤمنون بوجود إله. ولكن المشركون الأوائل آمنوا بتوحيد الربوبية، ولكنه لا ينجيهم من النار ومن عذاب الله، ولا يدخلهم في الإسلام، لا ينفعهم هذا التوحيد وحده. ولذلك نقول أنه لا بد من تلازم أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فهذا النوع من التوحيد لا يدخل صاحبه في دين الإسلام، ولا يعصم دمه وماله، ولا ينجيه في الآخرة من عذاب النار والخلود فيها، حتى يلتزم بالنوعين الآخرين من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولا بد من في حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن نعتقد اعتقادا جازما بوجود الله، وأنه المتفرد بالربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العلى. نقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فنؤمن بأنه سبحانه وتعالى موجود، وأنه المتفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير، وأنه هو المنعم الحقيقي سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى الواحد الأحد. وأما التوحيد الثاني من أنواع التوحيد فهو توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية معناه الاعتقاد الجازم والإقرار الكامل والاعتراف التام بأن الله تعالى هو الإله الحق وحده، لا إله غيره ولا معبود سواه. هنا يظهر لنا الفرق بين أهل الشرك وأهل التوحيد في الإيمان بتوحيد الألوهية. فهم يؤمنون بربوبية الله وأنه الخالق والمدبر، لكن لا يؤمنون بألوهيته وأنه المعبود الذي يجب علينا أن نصرف العبادة له. ولذلك كان هناك هذا الفارق بين المشرك والموحد، لا إله غيره ولا معبود سواه، المستحق للعبادة والخضوع والطاعة المطلقة، وكل معبود سواه باطل، والبراء منهم جميعا، أي إفراد الله جل وعلا وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، العبادة الظاهرة التي تقوم بها الجوارح والباطنة التي هي من أعمال القلب قولا وعملا، قولا باللسان وعملا بالجوارح والأركان، وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وألا يصرف العبد شيئا من عبادته لغير الله تعالى، كالصلاة تصلي لله سبحانه وتعالى، وتصرف صلاتك لله الواحد الأحد، وتصوم لله سبحانه وتعالى، وتؤدي الزكاة لله، وتحج لله سبحانه وتعالى، وتدعو الله وحده لا شريك له، وتستعين بالله الواحد الأحد، وتستغيث بالله سبحانه وتعالى، وتستعيذ به وحده لا شريك. كل هذه عبادات، الدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، وكل ذلك سيتضح لنا في أثناء شرحنا. والاستعاذة والنذر أيضا، النذر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، والذبح لا يكون إلا لله الواحد الأحد، والتوكل لا تتوكل إلا على الله الواحد الأحد، والخوف لا يكون إلا من الله، والرجاء والحب والإنابة والخشية والتذلل وغيرها من أنواع العبادات، كل هذه العبادات لا تصرف إلا لله الواحد الأحد. إذن كل هذه العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج ودعاء واستعانة واستغاثة واستعاذة ونذر وذبح وتوكل وخوف ورجاء وحب وإنابة وخشية وتذلل وغيرها من أنواع العبادة هي لله الواحد الأحد، تعبد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء جميعا، وعبادته ببعضها دون بعض فيه ضلال. وخلاصة توحيد الألوهية هو توحيد الله تعالى وإفراده بأفعال العباد. قلنا في توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإيجاد وكل هذه والتدبير والملك، أما هنا في توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، يعني أن يتوجه العباد بعباداتهم إلا الله الواحد الأحد، ويسمى أيضا هذا التوحيد توحيد العبادة. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن أجل توحيد العبادة خلق الله الجن والإنس، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذكرنا من قبل أن ابن عباس عليه رضي الله عنه فسر كلمة يعبدون في جميع آيات القرآن بالتوحيد، بأن يوحدون، يعني كأن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. والتوحيد هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، وهو أول دعوة الرسل، ونقول دائما هي أول أيضا دعوة طالب العلم لمن يدعوه، هو أول دعوة الرسل، أول التوحيد العبادة وتوحيد الألوهية هو أول دعوة الرسل وآخرها، ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولأجل هذا التوحيد أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، وسلت سيوف الجهاد، وفرق بين المؤمنين والكافرين وبين أهل الجنة وأهل النار، فالمؤمنين هم أهل التوحيد الخالص، والكافرين هم أهل الشرك، وأيضا أهل التوحيد هم أهل الجنة، وأهل الشرك هم أهل النار، وهو معنى قول الله تعالى لا إله إلا الله، وهو ما دعا إليه جميع الرسل، وإنكاره هو الذي أورد الأمم السابقة موارد الهلاك، فأغرق الله قوم فرعون وأهلك ثمود وأهلك عاد وأهل، كل هؤلاء بسبب كفرهم وشركهم بالله عز وجل. الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي أول دعوة الرسل، لا إله إلا الله، الدعوة إلى التوحيد. وهذا أيضا الذي نعمل به، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وعلى يعني الداعية وطالب العلم أن يبدأ دائما بتعليم الناس بتوحيد الله عز وجل. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، لأن من أقر بتوحيد الله بربوبية الله تعالى لازمه أن يعبد الله وحده. من اعترف بوجود الله وأن الله هو الخالق والمدبر والرازق لازمه أن يوجه عبادته لله، لأنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فمن كان ربا خالقا رازقا مالكا متصرفا محييا مميتا موصوفا بكل صفات الكمال ومنزها عن كل نقص بيده كل شيء، وجب أن يكون إلها واحدا لا شريك له، وألا تصرف العبادة إلا له سبحانه. ومن هنا يختلف معتقد أهل السنة والجماعة عن غيرهم في توحيد الألوهية، فهم لا يعنون كما يعني البعض أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله فحسب. هذا المعنى لا يكفي، وهذا التعريف للتوحيد والتعريف لكلمة لا إله إلا الله لا يكفي. أن تقول لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله لا يكفي هذا، بل لا بد أن يتحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله بقولنا لا معبود بحق إلا الله. ومعنى هذا أن توحيد الألوهية يقتضي إفراد الله تعالى وحده بالعبادة، وأما العبادة فهي الطاعات من الأعمال الشرعية التي يقوم بها العبد المسلم تقربا إلى الله تعالى لينال رضاه، وتتحقق العبادة بقول القلب واللسان وبعمل القلب والجوارح. وهذا أيضا هو معتقد أهل السنة والجماعة. والعبادة كنا ذكرناها من قبل، وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. والعبادة التي تصرف لله وحده لا تصح إلا بشرطين، لا بد من توفر شرطين في العبادة التي نصرفها لله، من أنواع العبادات التي ذكرناها من صلاة وصيام وحج وزكاة وخشية وإنابة ومحبة. كل هذه العبادات تصرف لله، ولكن لا تقبل إلا بشرطين، لا تصح إلا بشرطين. الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أي أن تكون العبادة خالصة لوجهه عز وجل. قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل الله أعبد مخلصا له ديني. الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن تكون هذه العبادة على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني موافقة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي يعني التي توافق الكتاب والسنة الصحيحة. أي نعبد الله بما شرع، أي نعبد الله بما شرع، وأن يطاع فيما أمر، أن يعبد الله بما شرع. المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو الشرط الثاني من قبول العبادة، أن يعبد الله بما شرع، وأن يطاع فيما أمر، فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن تكون العبادة موافقة مكانا وزمانا وكيفية لما أمر به صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نتحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فتوحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والطاعة والمحبة هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن تجعل عبادتك لله عز وجل وتصريفها لله الواحد الأحد، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، والإذعان لما أمر به ونهى عنه، هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. هذان ركنان عظيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي توحيد الله بالعبادة وصرف عبادة لله، وشهادة أن محمد رسول الله أن تكون هذه العبادة على وفق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتحقيق شهادة لا إله إلا الله لها ركنان عظيمان. أولا أن تصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وهنا وأنا أول المسلمين. أما الركن الثاني من أركان لا إله إلا الله، ألا يصرف شيء من هذه العبادات لغير الله. أن تصرف الركن الأول لتحقيق شهادة لا إله إلا الله، أن تصرف جميع أنواع العبادات لله وحده لا شريك له. وثانيا ألا يصرف شيء من هذه العبادات لغير الله جل في علاه. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومعنى ذلك ألا يعطى المخلوق شيئا من حقوق الله سبحانه وتعالى، ألا يعطى المخلوق شيئا من حقوق الخالق وخصائصه التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، أي لا يعبد إلا الله تعالى، ولا يصلى لغير الله، ولا يسجد لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يتوكل على غير الله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يدعى غيره تعالى، إلى غير ذلك من الأمور التي هي من خصائص الله تعالى. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فمنهج أهل السنة والجماعة أنهم يعبدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا، فلا يسألون إلا الله، ولا يستعينون إلا بالله، ولا يستغيثون إلا به سبحانه، ولا يتوكلون إلا عليه جل وعلا، ولا يخافون إلا منه، ويتقربون إلى الله بطاعته وعبادته وبصالح الأعمال. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم بعد ذلك نأتي إلى توحيد الأسماء والصفات. ذكرنا أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وعرفناه، وتوحيد الألوهية وعرفناه، وتوحيد الأسماء والصفات ومعناه أيضا. كل هذه اعتقادات كلما أتينا إلى تعريف توحيد نقول الاعتقاد الجازم، وفهمنا من قبل معنى كلمة العقيدة والتي يعني يعقد عليها القلب. فمعنى توحيد الأسماء والصفات هو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو متصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص، متفرد بذلك عن جميع الكائنات والمخلوقات. وأهل السنة والجماعة ويعرفون ربهم جل في علاه بصفاته الواردة في القرآن والسنة، في كتابه عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويصفون ربهم بما وصف به نفسه. هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة في إيمانهم بالأسماء والصفات، يؤمنون بما جاء وبما ورد في الكتاب والسنة، ويصفون ربهم بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ويثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. هذه أربع أمور في عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة، وما ووفق ما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ويثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. هذه تحفظ، هذه القاعدة تحفظ، وقاعدة في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومعنى التعطيل عدم إثبات الصفة، وهذا الذي فعله الجهمية، أنهم نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، أو إثبات بعضها ونفي الباقي. التعطيل قد يثبت بعض الصفات وينفون الباقي. أما التحريف تغيير النص لفظا، تغيير النص لفظا أو معنى، تغيير النص لفظا أو معنى، كمثل مثلا عندما يقولون في الإيمان باستواء الله على عرشه، يحرفون هذه الكلمة ويقولون معنى استوى يعني استولى، معنى استوى يعني استولى. فهؤلاء حرفوا المعنى، معنى هذه الكلمة، وغيروا المعنى عن المعنى الحقيقي. فالتحريف تغيير النص لفظا أو معنى، وصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، يعني ليس احتمال راجح. فكل تحريف تعطيل، وليس كل تعطيل تحريف. أما التكييف، بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات. وهؤلاء أصحاب الفرق الضالة، من خوفهم من تشبيه الله بخلقه، فروا من وصف الله بما وصف به نفسه، نفعوا الصفات. لماذا؟ لأنهم يفرون من تشبيه الله بخلقه، يفرون من تشبيه الله بخلقه، فلذلك نفعوا الصفات. أما أهل السنة فيثبتون كل الصفات التي وردت في الكتاب والسنة لله عز وجل على وجه يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، على وجه يليق بجلاله وعظمته، ويقولون كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني لا يشبهه أحد، لا يشبه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، وله أوصافه وله أسماء وصفات التي تليق بجلاله وعظمته. فالتكييف بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات، وأما التمثيل إثبات المثل للشيء مشابها له من كل الوجوه، يعني من يشبه الله بخلقه فهذا ممثل. فعندنا أربع أمور ينبغي علينا أن نفهمها: التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل، وقبلها الإلحاد، وهو الميل عن الحق والانحراف عنه. ويدخل فيه التعطيل، يعني الإلحاد يدخل فيه كل هذه الأربع أمور. الإلحاد شامل هذه الأمور الأربعة: الإلحاد، الميل عن الحق والانحراف عنه، ويدخل فيه التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. وأهل السنة لا يحددون كيفية صفات الله، لأنه جل وعلا لم يخبر بالكيفية، لم يخبر أحدا، لا رسول مرسل ولا ملك مقرب، لا يعلم صفات الله عز وجل إلا الله سبحانه وتعالى، فلأنه لا أحد أعلم به منه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، لأنه جل وعلا لا سمي له، لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فحين يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه لا يمثلون، وإذا نزهوه لا يعطلون الصفات، ويؤمنون بأن الله محيط بكل شيء وخالق كل شيء ورازق كل حي وهو على كل شيء قدير. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل هذه الصفات، وسنفصلها بإذن الله تعالى فيما سيأتي إن شاء الله. فالركن الأول من أركان الإيمان كما قال شيخ الإسلام تيمية وورد في الأحاديث وورد في كتاب الله عز وجل، هو الإيمان بالله عز وجل، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وحقيقة الإيمان كما ذكرنا أن تعتقد اعتقادا جازما بوجود الله، وأنه المتفرد بالربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا هو معنى وتعريف الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم الركن الثاني: الإيمان بالملائكة، أي تعتقد اعتقادا جازما بوجود الملائكة بأسمائهم وأعمالهم التي وصفهم الله بها في كتابه ووصفهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أكبر أوصافهم ما ميز به من القوة الشديدة، وقد ذكر الله بعض الملائكة بأسمائهم في القرآن الكريم، منهم جبريل وميكال في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وذكر مالكا عليه السلام خازن النار في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بعض الملائكة بأسمائهم، منهم جبريل وميكال وإسرافيل في قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في قيام الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، في الحديث الذي ورد وأخرجه مسلم في الدعاء في صلاة قيام الليل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منكر ونكير في حديث عذاب القبر، قال: فيأتيه منكر ونكير، وهؤلاء ملائكة أيضا. وأما ملك الموت الموكل بقبض أرواح العباد فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح ولا حسن أن اسمه عزرائيل كما يدعي بعض الناس، هذا ليس صحيحا ولا دليل عليه. وأما عن أعمال الملائكة ووظائفهم فهي كثيرة جدا، فما من حركة عظيمة في السماء ولا في الأرض كحركات الأفلاك والشمس والقمر والسحاب والنبات إلا وتصدر من الملائكة بأمر الله تعالى. ونذكر بعضهم على وجه الاختصار، يعني أعمال بعضهم. جبريل عليه السلام وهو الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله، رسول الله إلى الأنبياء والمرسلين، قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومنهم ميكائيل أو ميكال عليه السلام وهو الموكل بالمطر من السماء، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال له: على أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر، على النبات والقطر يعني والمطر. ومنهم إسرافيل عليه السلام وهو الموكل بالنفخ في الصور، ينفخ فيه ثلاث نفخات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. هذا المقصود به إسرافيل قد التقم القرن لينفخ فيه بقيام الساعة. ثم ملك الموت وأعوانه، ملك الموت وأعوانه عليهم السلام، وهو الموكل وخفض الأرواح، قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومنهم أيضا الملائكة المعقبات، وهم الموكلون بحفظ العبد في جميع الأحوال، قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم الكرام الكاتبون أيضا، وهم الموكلون بحفظ وكتابة عمل العبد من خير أو شر. ولذلك يوم القيامة يأخذ العبد كتابه إما بيمينه وإما بشماله وإما من وراء ظهره، فيجد كل ما عمله في هذه الدنيا مسطر في صحيفته، ولأن الملائكة يكتبون عليه كل صغيرة وكبيرة، وهم الكرام الكاتبون. يقول الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى أيضا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكل عبد معه اثنان من الكتبة، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. ومنهم منكر ونكير، وهم الموكلون بفتنة القبر وبسؤال القبر الثلاثة، بقولهم للعبد عندما يوضع في قبره: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. ومنهم خزنة الجنة، ومقدمهم رضوان عليه السلام. الله عز وجل يقول: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ومنهم خزنة جهنم، نسأل الله العافية، ويخدمهم مالك عليه السلام خازن النار. قال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم. وقال أيضا: عليها 19، أي على نار جهنم، نسأل الله العافية. ومنهم حملة العرش أيضا، وهم الذين يحملون العرش بأمر الله تعالى. يقول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال أيضا: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومنهم أيضا ملك الجبال، وهو الملك الموكل بالجبال، الذي ورد في الحديث المشهور في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف، فقال ملك الجبال عندما يعني آذاه أهل مكة ولم يتبعوه، فخرج من الطائف من مكة إلى الطائف فآذاه أيضا أهل الطائف، فنزل عليه ملك الجبال وقال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. الأخشبين المقصود بهم الجبلين. ومنهم الملائكة السياحون الذين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، يعني نادى الملائكة بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، كما في الحديث وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، إلى قوله: وحفتهم الملائكة. وحفتهم الملائكة، أي أن الملائكة تتنزل عليهم، وتتنزل عليهم الرحمة والسكينة وغيرهم من الملائكة الكرام عليهم السلام، مما لم يطلعنا الله ولا رسوله على وظائفهم. فيجب علينا أن نؤمن بهم على وجه الإجمال، ونؤمن بما ذكرنا أسماءهم على وجه التفصيل. وهؤلاء الملائكة قال الله عز وجل عنهم جميعهم: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال عنهم أيضا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يملون عن التسبيح في الليل والنهار، ومنهم الساجد ومنهم الراكع ومنهم من يطوف بالبيت. والله عز وجل يقول عنهم أيضا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون. فنؤمن وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكل ما ذكرنا من الملائكة التي يعني ذكروا في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بوجودهم والتصديق بأعمالهم التي يقومون بها في هذا الكون، فهم خلق من عالم الغيب لا نراهم، ولكن نؤمن بهم إيمانا جازما لا يتطرق إليه شك ولا ريب. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فمن أنكر وجود الملائكة فقد كفر بالله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأهل السنة والجماعة من عقيدتهم الإيمان بالملائكة، يؤمنون بهم إجمالا وتفصيلا، إجمالا في من لم يسم، في إجمالا في من لم يسم ولم نعلم عنه شيئا، وأما التفصيل في من فبمن صح به الدليل ممن سماه الله تعالى في كتابه كما ذكرنا أسماءهم كما ذكرنا أسماءهم. ونؤمن بأن الملائكة خلقتهم عظيمة، منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ومنهم من له أكثر من ذلك. وثبت أن جبريل عليه السلام له 600 جناح، أن جبريل عليه السلام له 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق. انظروا إلى عظمة خلق الله، فما بالنا بالله عز وجل الواحد الأحد العظيم جل جلاله. ويؤمنون بأن الملائكة لهم قوة عظيمة أيضا، نؤمن بذلك، وهذا هو من عقيدة أهل السنة والجماعة. وهم جند من جنود الله، بل هم أعظم جنود الله تعالى، قادرون على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل بأشكال جسمانية حسب ما تقتضيها الحالات التي يأذن بها الله سبحانه وتعالى. وهم يتحركون ويصعدون وينزلون. ويؤمنون أيضا أهل السنة بأن الملائكة الكرام كثيرون لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله عز وجل. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. والملائكة عباد مقربون من الله تعالى ومكرمون، لا يوصفون بالذكورة والأنوثة، لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، ولا يتناكحون ولا يتناسلون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يملون عبادة الله ولا يفترون عنها ولا يتعبون، ويتصفون بالحسن والجمال والحياء والنظام والأعمال الرشيدة والصفات الحميدة. والملائكة يخشون الله ويخافونه ويسبحونه ليلا ونهارا، ويطوفون بالبيت المعمور الذي هو في السماء السابعة. وكذلك أهل السنة يؤمنون بأن الملائكة يختلفون عن البشر، بأنهم جبلوا على طاعة الله وعدم العصيان يقول الله تعالى عنهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي أننا نؤمن بالملائكة. وكما ورد أسماؤهم في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والملائكة لا يدخلون بيتا فيه تمثال ولا صورة ولا كلب، ولا يصاحبون رفقة فيها جرس، ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة من أوصافهم أنهم لا يدخلون من يعني من طبائعهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه تمثال ولا صورة ولا كلب، ولا يصاحبون رفقة فيها جرس، ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس ولا جرس. وهذا الحديث رواه مسلم. فأهل السنة يؤمنون بأن الملائكة الكرام قد حجبهم الله تعالى عنا، فلا نراهم في صورهم التي خلقوا عليها. ومن ذلك قوله تعالى عن جبريل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وقال تعالى: وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. فنؤمن بأن الملائكة أصناف كثيرون كما ذكرناهم، ومنهم من الملائكة أيضا من يقوم بحماية الصالحين وتفريج كربهم، ومنهم من يشهدون جنائز الصالحين ويقاتلون مع المؤمنون ومع المؤمنين ويثبتونهم في جهادهم مع أعداء الله عز وجل، ومنهم موكلون بلعن الكفار وإنزال العذاب عليهم، ومنهم الموكلون بحماية مكة والمدينة النبوية من دخول الدجال، ومنهم من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ويدعون لهم ويستغفرون لهم، ومنهم من يبلغون النبي عن أمته صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام، ومنهم من يستغفرون للمؤمنين ويصلون عليهم ويحيونهم، ومنهم من يشهدون كما ذكرنا مجالس العلم وحلقات الذكر فيحفونهم بأجنحتهم، ومنهم القرين للإنسان لا يفارقه، ومنهم من يدعو العباد إلى فعل الخير في كل يوم، ومنهم من يؤمن على دعاء المؤمنين، وبذلك يكون الدعاء أقرب للإجابة. وكل ذلك في أسماء وأوصاف واعتقادات الملائكة وفي باب الإيمان بالملائكة، وكل ذلك يؤمن به أهل السنة والجماعة اعتقادا جازما لا شك فيه ونأتي بعد ذلك إلى الركن الثالث: الإيمان بالكتب، يعني الإيمان بكتب الله التي أنزلها على رسله. والكتب جمع كتاب، وهو يدل على معنى الجمع والضم، ومنه سميت الكتيبة بذلك. المراد هنا الكتب التي أنزلها الله على رسله ليبلغوها للناس، وقد تكلم الله بها حقيقة، فيجب الإيمان بما سمى الله منها على وجه التفصيل، وهي صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ويجب الإيمان بما لم يسم الله منها على وجه الإجمال. فمن هذه يعني من الرسل الذين أنزلت عليهم كتب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد أنزلت عليه الصحف العشر الأولى، وموسى عليه السلام وقد أنزلت عليه التوراة، وعيسى عليه السلام وقد أنزل عليه الإنجيل، وداود عليه الصلاة والسلام وقد أنزل عليه الزبور، ومحمد صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه القرآن فينبغي فأهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما لأن الله عز وجل أنزل على رسله كتبا فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده وما أراده الله سبحانه من خلقه، ولا يعلم عددها إلا الله الذي أنزلها. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن هذه الكتب جميعها فيها هدى ونور وشفاء لما في الصدور، وأن الله أنزل كتبه على رسله لهداية البشرية الجمعاء. يقول الله تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ومن هذه الكتب التي ذكرناها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها التوراة والإنجيل والقرآن، وأعظم الثلاثة وناسخها وأفضلها على الإطلاق هو القرآن العظيم. ولم يتكفل الله سبحانه بحفظ شيء من هذه الكتب عاد القرآن، ولذلك أصاب التحريف كل هذه الكتب معاد كتاب الله عز وجل، فالذي هو الذي حافظه، ولذلك لم يستطع أحد من البشر أن يفعل شيئا أو يحرف شيئا من كتاب الله عز وجل. والقرآن العظيم هو كلام رب العالمين، وكتابه المبين، حبله المتين المتعبد بتلاوته، أنزله على رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليختم به الكتب، كما ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل، وليكون منهجا للأمة، أن يكون هذا القرآن منهجا للأمة ومخرجا للناس من الظلمات إلى النور، وهاديا لهم إلى الرشاد وإلى الصراط المستقيم. وقد بين الله تعالى فيه الأخبار الأولين والآخرين، وسيرة الأنبياء والصالحين، وخلق السماوات والأرضين وما فيهن، وفصل فيه الحلال والحرام، وأصول الآداب والأخلاق، وأحكام العبادات والمعاملات، وجزاء المؤمنين والكافرين، ووصف الله تعالى فيه الجنة دار المؤمنين والنار دار الكافرين، وجعله شفاء لما في الصدور وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه والرجوع إلى أحكامه مع ما صح من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى بعث رسوله إلى الثقلين ليبين لهم ما أنزل إليهم من ربهم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فنؤمن بأن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة، حروفه ومعانيه، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، تكلم الله تعالى به حقا بصوت مسموع على ما يليق بجلاله وعظمته وكماله، وتلقاه جبريل عليه السلام وسمعه من الله جل شأنه، فبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه منه، أي من جبريل، وحفظه في قلبه، ثم بلغه إلى الصحابة الكرام ومن ثم إلى أمته، وأنذر به الأمم، أنزله الحكيم الخبير بلسان عربي مبين، ونقل إلينا بالتواتر الذي لا يرقى إليه الشك. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طبعا كل التفاصيل في هذه الأمور سيفصلها أيضا لاحقا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل. والقرآن لم ينزل مكتوبا كالتوراة، ولم ينزل جملة واحدة على رسول الله، بل نزل منجما مفرقا حسب الوقائع، أو جوابا عن أسئلة أو أحداث أو مقتضيات الأحوال في 23 سنة، في 23 سنة، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وتحفظه الصدور وتتلوه الألسن، ومتفقون على أهل السنة متفقون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ويكفرون من أنكر سورة أو آية أو كلمة أو حرفا منه أو زاد أو نقص أو زعم أن القرآن متناقض في آياته. هو المعجزة الكبرى الخالدة لنبي الإسلام محمد بن عبد الله في أسلوبه ونظمه وعلومه وحكمه وتشريعه وأخباره، كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبمرأة منه، حيث كان للوحي كتابة من خيرة الصحابة لا يفارقون النبي صلى الله عليه وسلم، يحتوي على 114 سورة، 86 منها نزلت في مكة و28 منها نزلت في المدينة، وتسمى السور التي نزلت قبل الهجرة النبوية بالسور المكية، والسور التي نزلت بعد الهجرة بالسور المدنية، وفيه 29 سورة افتتحت بالحروف المقطعة. سنعرف كل ذلك بالتفصيل. من قرأ حرفا من كتاب الله، يعني أهل السنة يتعبدون بقراءته، لأن في قراءة كل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأهل السنة أيضا لا يجوزون تفسير القرآن بالرأي المجرد، لكنهم يأخذون أو يقولون في تفسير القرآن بما ورد في كلام الله عز وجل، أي القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن أيضا يرجعون فيه إلى العربية وغير ذلك. الله عز وجل يعني فسر كثير من آيات الله، فسرت ببعضها البعض، فهذا من تفسير القرآن بالقرآن. وكذلك السنة يعني فسرت كثير من آيات القرآن، ثم أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين، ثم اللغة العربية، ثم يجتهدون بعد ذلك على ضوء هذه المصادر، ويتقيدون بالضوابط الشرعية. وكل ذلك أيضا سنفصله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اعتقادنا في القرآن الكريم، كلام الله عز وجل. يعني حتى لا نطيل عليكم، نكتفي بهذا القدر في درسنا هذا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، الذين يسيرون على وفق ما جاء في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهم الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن الركن الرابع، الإيمان بالرسل، الإيمان والرسل، ويعني نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وياكم الصبر على فهم هذه العقيدة. ودائما نقول أن العقيدة ليس فيها شيء يشد الانتباه، ولكنها مصطلحات، لكننا نحتاج إلى فهمها فهما جيدا. وكما ذكرنا كثيرا أنها أول العلم الواجب على العبد، أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم معرفة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.